بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 67 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة لها أثرها العجيب في تفريج كروب يوم القيامة. إنظار المعسر، ومعه أيضا 25 الوضع عن المعسر. صفتان، عملان سهلان، بهما تكون وقيت نفسك من النار. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه، له عليه دين ويدور عليه وهذا هارب، ثم وجده فقال إني معسر، يعني هذا الإنسان اللي عليه الدين لأبي قتادة قال إني معسر، فقال أبو قتادة الله، قال الرجل الله، فقال أبو قتادة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الشاهد، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذا أردت التنفيس عنك يوم القيامة من الكرب، وأعظم الكرب إيش؟ نار جهنم. إذا أردت التنفيس فماذا عليك؟ أن تنظر معسر. واحد لك عنده فلوس أمهله يا أخي، إيش يضرك؟ يعني ميزانيتك ما راح تتلخبط حتى لو تأخر بأربعين ألف ولا ثلاثين ألف. وأيضا إن قدرت وإن استطعت وإن جاهدت نفسك على أن تسامحه في بعض المبلغ أو كل المبلغ فهذا من السخاء، وكلا الخصلتين سبب في أن تحرم على النار وأن تنجو من كرب النار وأن تنجو من كرب يوم القيامة، كل تلك الكرب.